إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. طيب النهاردة الدرس بتاعنا المتقاربين. احنا قلنا ان العلاقات تجاور حرف مع حرف بديني هي فضيلة مش معانا تقريبا مش موجودة معانا في الغرفة. طيب المتقاربين تجاور حرف بحرف بيديني أربع أنواع من العلاقات. إما بيكونوا مثلين يعني الحرف عين أخوه، إما بيكونوا متجانسين يعني مشتركين مع بعض في نفس المخرج، إما متقاربين يعني في بينهم تقارب. تقارب ده إما بيبقى تقارب مخرج أو تقارب صفة، إما بيكونوا متباعدين، متباعدين في المخرج وفي الصفة. وقلنا كل علاقة من العلاقات الأربعة دي بتنقسم عندي إلى ثلاث أنواع. يعني عندي مثلين صغير يكون الأول ساكن والتاني متحرك، يا إما مثلين كبير بيكون الحرفين متحركين، يا إما مثلين مطلق يعني الأول متحرك والتاني ساكن. وكل نوع من أنواع العلاقات فيهم صغير وكبير ومطلق. وأخذنا المتجانسين وأخذنا المثلين. النهاردة هناخد المتقاربين. المتقاربين هم إيه؟ هم الحرفان الذين تقاربا، يا إما في المخرج والصفة، يا إما في المخرج دون الصفة، يا إما في الصفة دون المخرج. زي مثلا ايه المتقاربين في المخرج والصفة؟ زي لما بقول قل ربي، قل طبعا بتقولش قل، بنقول قل ربي. اللام والراء فيهم تقارب في ايه؟ اللام والراء متقاربين في حاجتين، متقاربين في المخرج لان الاثنين بيطلعوا منين؟ طبعا الطرف اللي يعني يا ريت تشغلوا معايا في المراجعة على المخارج وعلى الصفات. اللام هتطلع من ادنى حافه من ادنى حافه اللسان الى منتهى طرفه، يعني من الطرف اللسان من الضاحك للضاحك كل ده طرف اللسان. وبعديها الراء هتطلع من طرف اللسان برضه ظهر طرف اللسان. وعندي بالنسبه للصفات هنلاقي اللام فيها ايه؟ فيها جهر، فيها توسط، فيها استفال، فيها انفتاح، فيها ازلاق، فيها انحراف. الراء فيها كل ده برضه، فيها جهر وفيها توسط وفيها استفال وانفتاح وإزلاق وانحراف. بيزيد الراء عن اللام ايه؟ بالضبط التكرير، بالضبط كده. فبنقول ان اللام والراء متقاربين في الصفة وفي المخرج، ده اول نوع من التقارب. عندي تقارب في المخرج بس، يعني زي لما بقول ايه عدد سنين، الدال مع السين فيهم تقارب. تقارب في ايه؟ في المخرج. الدال بتطلع من طرف اللسان العريض والسين بتطلع من طرف اللسان الدقيق مع ايه؟ صفحة الثانية السفلى. فهنا بنقول في بينهم تقارب، الاثنين بيطلعوا بيعتبروا من طرف اللسان. لكن لو جينا للصفة الدال هيبقى فيها ايه؟ افتكروا كده معايا، شدة ولا همس ولا جهر؟ الدال فيها همس ولا جهر؟ اكتبوا، فيها جهر. السين هيبقى فيها همس ولا جهر؟ همس. يبقى مختلفين. الدال شدة ولا رخاوة؟ شدة. السين فيها ايه؟ فيها رخاوة. طيب الدال والسين الاثنين فيهم ايه؟ استفال ولا انفتاح؟ معذرة، استفال ولا استعلاء؟ الاثنين فيهم استفال. طب فيهم انفتاح ولا اسباق؟ انفتاح. طب فيهم اصمات ولا ازلاق؟ فيهم اصمات الاثنين. يبقى هم مختلفين في ثلاث صفات، في صفتين متفقين في ثلاثة. طب بالنسبة للصفات التانية اللي هي ملهاش ضد، الجيم الدال هيبقى فيها ايه؟ بقيت صفات الدال فيها قلقلة. والسين انا بحاول اراجع معاكم الصفات كده، السين فيها ايه؟ فيها صفير. اذا الدال والسين فيهم تباعد في الصفات، يبقى هم متقاربين في المخرج الاثنين بيطلعوا من طرف اللسان وفيهم تباعد في الصفة. طيب احنا قلنا يا اما بيبقى التقارب في الصفه وفي المخرج زي اللام والراء، يا اما تقارب في المخرج دون الصفه الدال والسين مثلا، يعني بندي امثله، يا اما التقارب في الصفه دون المخرج يعني في تقارب في الصفات دون المخرج. يعني لو قلنا الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة، السين والشين بالنسبة لمخرج السين ومخرج الشين فيهم تقارب؟ السين بتطلع منين؟ السين هتطلع منين؟ لسه قايلين اهو من طرف اللسان. طب والشين؟ الشين منين؟ من وسط اللسان. تمام. طب لما نيجي بقى نشوف الصفات، السين فيها همس ولا رخاوة؟ همس ولا جهر؟ همس. والشين؟ طيب شدة ولا رخاوة؟ لا، مين اللي فيهم شدة؟ أسماء، صحصحي أسماء. الاتنين رخاوة، السين والشين رخاوة. طيب فيهم استعلاء ولا استفال؟ استفال الاتنين. يبقى كده ماشيين مع بعض، كل الصفات زي بعض، انفتاح ولا اتباق؟ انفتاح. اصمات ولا ازلاق؟ اسمات. يبقى كده لحد دلوقتي هم متفقين مع بعض في كل الصفات اللي ليها ضد، خمس صفات زي بعض. السين بقى هيبقى فيها ايه عارضه؟ الصفه العارضه بتاعت السين اللي لسه قايلينها صفير. والشين؟ الشين شين اش تفشي تفشي. اذا هما السين والشين متفقين في كل الصفات ما عدا واحده بس، يبقى هنا هيبقى في عندهم تقارب في الصفه. خلاص، يبقى احنا كده التقارب، يبقى احنا عندنا التقارب ممكن يكون تقارب مخرج وصفه، ممكن يكون صفه دون المخرج، او ممكن يكون مخرج دون الصفه. تمام، ده انواع التقارب. خلاص. طيب في نقطة تانية برضو عايزين ننبه عليها بالنسبة للتقارب. دلوقتي احنا بنقول ان التقارب ده ممكن يكون من حرفين في نفس المخرج في نفس العضو، او من عضوين مختلفين ولكن مفيش بينهم فواصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لما اجي اقول طرف اللسان مع الشفتين هيبقى ايه الوضع؟ تقارب ولا تباعد؟ تقارب، رغم ان هما مش بيطلعوا من عضو واحد ولكن ما بيفصلش بينهم مخارج. لكن لو جيت قلت اقصى اللسان مع طرف اللسان، اقصى اللسان مثلا القاف والكاف مع طرف اللسان النون، هيبقى ايه؟ تقارب ولا تباعد؟ تباعد، رغم ان هما من عضو واحد ولكن بيفصل ما بينهم عده مخارج. لكن في عندي حاجه اسمها تقارب نسبي، يعني ممكن يكون مثلا يعني ايه الحافه مع الطرف، الوسط مع الحافة. تمام. طيب أقسام المتقاربين، المتقاربين برضو هينقسموا إلى كبير، صغير وكبير ومطلق. أهم حاجة عندي في المتقاربين دولت الصغير، لأنه بإيه متوسع شوي. بالنسبة للمتقاربين هما الحرفين اللي هو المتقاربين الصغير اللي هما الحرفين اللي تقاربا في المخرج والصفة، أو المخرج دون الصفة، أو الصفة دون المخرج، وكان الأول ساكن والتاني متحرك. تاني عشان بس إيه، أنا بجيب لكم التعريف شامل. المتقاربين الصغير هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة، أو المخرج دون الصفة، أو إيه، أو الصفة دون المخرج، وكان الأول ساكن والتاني متحرك. طيب سمي صغير ليه؟ سمي صغير ليه أخوات؟ ثم يصغير لقلة العمل فيه. تمام، بالضبط كده. طيب حكمه بقى ايه بالنسبة لحفص؟ حكمه الاظهار، المتقاربين الصغير حكمه الاظهار الا في المسائل اللي هنقولها دلوقتي، اللي هي الاستثناءات اللي هنقولها دلوقتي. هم ايه بقى الاستثناءات دي؟ اول حاجة النون الساكنة، يعني هو الكتاب مقسمها الى عدة مسائل، المتفق على ادغامه والمختلف على إدغامه والمتفق على إخفائه، يعني هنقولهم بالتفصيل. أول حاجة اللي متفق على إدغامه هو إيه؟ دلوقتي إحنا عندنا النون الساكنة مع حروف يرملو، مش يرملون. ليه شلت النون؟ بقول يرملوا، لان لو حطيت النون وقلنا يرملون هتبقى النون مع نون متماثلين، فانا هشيل النون. بقيت حروف الادغام هيبقى علاقتها مع النون علاقه تقارب، واحنا عارفين ان النون الساكنه مع حروف يرملون بيبقى حكمها الادغام. يبقى دي اول حاله من حالات المتقاربين، الصغير النون الساكنه مع حروف يرملوا باستثناء النون، مع لان النون من حروف هتبقى من المتماثلين. خلاص. طيب طبعا زي ما طلعنا ياسين والقران ونون والقلم قبل كده، هنقول برضو باستثناء، لان دي من ايه، من الحاجات اللي حفص مستثنيها من الادغام، ياسين والقران ونون والقلم. في عندي استثناءات تانية؟ اسمه دي اسمها رواية. الرواية جت بالإظهار مش بالإدغام، بس حفص له من طريقة تانية الإدغام. خلي بالك احنا بس من طريق الشاطبية اللي له الإظهار. وعندنا كمان من راق، من راق النون ومعديها الراء، مفروض ان هي تبقى هنا العلاقة هنا متقارب إدغام متقاربين صغير، ولكن هنا السكت منع الإدغام، السكت منع الإدغام. يبقى هنقول أول واحدة النون مع حروف يرملو باستثناء النون مع النون لأنهم متماثلين، حكمهم إيه؟ إدغام واجب، إدغام واجب. الاستثناءات اللي عندي طبعا هنستثني كمان دنيا وقنوان وصنوان وبنيان لأن ده إظهار مطلق، وهنستثني من راق عشان إظهار بسبب السكت، ونون والقلم وياسين والقرآن إظهار تبعا للرواية. يعني انتوا لو تبقوا لما تسمعوا التسجيل تبقوا تكتبوها، يا ريت تظبط يعني ايه تكتبوها بالتنظيم اللي انا بقول لكم عليه ده، هيسهل عليكم في الحفظ في المذاكره. طب يا حبيبتي بارك الله فيك، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك فيكم، ربنا يجعل اعمالكم خالص لوجه الله يا رب ويتقبله منكم، اللهم امين. يبقى احنا هنقول رقم واحد النون الساكنه مع حروف يرملون باستثناء النون مع النون لانهم متاكده هيبقوا مثلين. طب حكمه ايه؟ ادغام واجب باستثناء صنوان وقنوان ودنيا وبنيان لان ده اظهار مطلق، من راق لانه اظهار بسبب السكت، نون والقلم وياسين والقران اظهار تبعا للروايه. خلاص. طيب دي اول حاله من حالات المتقاربين الصغير. تاني حاجه اللام الشمسيه ما حروفها، صح كده ولا في انا قلت حاجه غلط؟ لا صحصحوا معايا، اللام الشمسية مع حروفها كلها ولا هنستثني حاجة؟ لا ايه مش عارفة، لا ايه هنستثني اللام، تمام كده، اللام الشمسية وحروفها باستثناء اللام طبعا لانها متماثلية، حكمها هيبقى ايه؟ ادغام واجب برضو. يبقى اول حاجة النون مع حروف اليرملون باستثناء النون والحاجات اللي احنا قلناها، اللام الشمسية مع حروفها باستثناء اللام للتماثل. طيب لام الفاعل ولام الحرف مع ايه؟ تمام، احنا مش هنقول لام الفاعل مع اللام، انا بقول احنا دلوقتي بنتكلم على المتماثلين المتقاربين الصغير وحكمه، يبقى مع الراء بالظبط كده. يبقى انا هقول اللام الشمسية مع حروف، ولام الفعل ولام الحرف لو جه بعديها راء زي قول ربي بل رفعه، تمام، هيبقى برضو حكمها ادغام باستثناء ايه؟ عندي استثناء برضو واحد هنا وخدناه مع اللامات زمان، باستثناء ايه؟ بل رانا، بالظبط كده، بل رانا لان السكت بيمنع الادغام، تمام. كل ده احنا بنتكلم على الحالة الأولى اللي هي الإدغام الواجب. عندي القاف مع الكاف في قوله تعالى نخلقكم بسورة المرسلات، اللي هي القاف والكاف دول متقاربين طبعا، القاف والكاف حكمهم إدغام واجب. طبعا احنا هنا هندي تفصيله صغيره كده، ان القاف مع الكاف في الكلمه دي اتفق العلماء على ادغامها، ولكن اختلفوا بقى في ايه، في نوعيه الادغام، هو هل هو ادغام كامل ولا ادغام ناقص. هقول تاني، القاف مع الكاف متقاربين، حكمهم ايه؟ الادغام، ادغام واجب برضه. العلماء اتفقوا على الادغام ولكن اختلفوا على نوعيه الادغام، هل هو ادغام كامل ولا ناقص. احنا لينا حفص، حفص له ايه؟ ادغام ايه يا رشيده؟ حفص له ايه؟ ادغام كامل. طيب يبقى احنا هنقول ان حفص من طريق الشاطبيه له الادغام الكامل، بس لازم تبقوا عارفين ان القراء اتفقوا على ادغامها واختلفوا على نوع الادغام، هل هو كامل ولا ناقص. تمام، يبقى كده دي رابع حاجه. اقول تاني، عندنا النون الساكنه مع حروف يرملون باستثناء النون، اللام الشمسيه مع حروفها باستثناء اللام، اللام الفعل ولام الحرف مع الراء باستثناء برانة، القاف مع الكاف في كلمة نخلقكم. طيب عندنا بقى النون مع حروف الإخفاء، النون مع حروف الإخفاء هنعمل فيها إيه؟ خلاص بقى مش هنقول إدغام، المسائل من أول هنا اللي هو الإيه؟ اللي هي المسائل المتفقة على الإخفاء. الأول كنا بنتكلم متفقة على الإدغام، هذه متفقة على الإخفاء. هل حروف الإخفاء كلها مع النون ولا في حاجة هنشيلها؟ حروف الإخفاء كلها ما بينها وما بين النون تقارب، ما عدا القاف والكاف، ما عدا القاف والكاف، هنستثني القاف والكاف لأنها ما بينها وما بين النون زي ما قلت قبل كده تباعد. القاف والكاف من أقصى اللسان والنون من طرف اللسان، هما بس اللي هيتشال. يبقى الحكم الثاني اللي هو المتفق على عليه في الإخفاء هي حروف النون الساكنة مع حروف الإخفاء، وهيبقى حكمها الإخفاء ما عدا القاف والكاف. طيب آخر حاجة بقى اللي هي المسائل المتفق عليها على القلب فيها، اللي هي النون مع الباء، النون مع الباء. يعني أنا أقدر أقول إن المتقاربين الصغير هي تعتبر أحكام النون الساكنة والتنوين، لأنها مجموعة كلها إلى جانب اللام الشمسية. هنقولهم تاني، هما ست حاجات تقريبا هنجمعهم مع بعض تاني. النون مع حروف يرملون باستثناء النون، اللام الشمسية مع حروفها باستثناء اللام، لام الفعل ولام الحرف مع الراء، القاف والكاف في قوله تعالى نخلقكم، النون مع حروف الإخفاء، والنون مع حرف الباء. خلاص ده المتقاربين الصغير، ما فيهوش اي مشكلة، انا عارفة هو بس عايز يتحفظ، يعني يتركز معاه كده ويتحفظ. المتقاربين الكبير اللي هم ايه؟ هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة، او المخرج دون الصفة، او الصفة دون المخرج، وكان الحرف الاول متحرك والثاني متحرك. طبعا بالنسبة لحفص حكمه الإظهار قولا واحدا، زي ايه؟ زي مثلا والذاريات ذروة، ذاريات ذروة، التاء والذال الاثنين فيهم تقارب في المخرج والاثنين متحركين وحكمهم الاثنين الإظهار. المتقاربين المطلق اللي هو ايه؟ يكون الاول متحرك والتاني ساكن، حكمه الاظهار بس، مفيش فيها اكتر من كده. يبقى انا عندي المتقاربين الكبير حكمه الاظهار، المتقاربين المطلق حكمه الاظهار، حتى المتقاربين الصغير حكمه الاظهار، الا الاستثناءات اللي احنا قلناها، السبع حاجات اللي احنا قلناهم دول. طبعا لما اجي اقول المتباعدين هما الحرفان اللذان تباعدا في المخرج والصفة، الاثنين ما فيهمش اي تقارب لا في الصفه ولا في المخرج. زي مثلا انعمت، انعمت، النون والعين في بينهم تباعد في المخرج وتباعد في الصفه، يعني لو فصصتهم كده تلاقيهم الاثنين ما فيهمش بينهم بعض اي علاقه. هينقسم المتباعدين الى صغير وكبير ومطلق. المتباعدين الصغير هما الحرفان اللذان تباعدا في المخرج وفي الصفه، وكان الاول ساكن والثاني متحرك، حكمه ايه بقى؟ المتباعدين الصغير حكمه ايه؟ حكمه الإظهار، إلا في حالة واحدة، النون الساكنة مع القاف والكاف، هيبقى حكمه الإخفاء. المتباعدين الصغير حكمه الإظهار إلا مع القاف والكاف، النون مع القاف والكاف حكمه الإخفاء. تمام. المتباعدين الكبير أن يكون الحرفين متباعدين في المخرج والصفة والاثنين متحركين وحكمه الإظهار. المتباعدين المطلق الأول متحرك والتاني ساكن برضو حكمه وجوب الإظهار. كده الحمد لله انتوا خلصتوا العلاقات. في حد له أي سؤال؟ حد له أي سؤال يا أخوات؟ هو محتاج تركيز لأن هو مفهوم، محتاج إن انت تحفظيه، مش هخبي عليك، محتاج انك تحفظيه. يعني المتقربين ما فيهوش مشكله، كنت بقول لكم هو الدرس سهل قوي بس هو محتاج ان يتحفظ، يعني فعلا محتاج كده ان انت يعني تكوني رايقه بقى، تخلصوا من امتحان العقيده وتبقوا رايقين كده وتبتدي تقسميه، مش اكتر من كده، لان هو يعني درس مهم. يعني هو الـ من اهم الحاجه، يعني من اهم الاهداف اللي بندرس عشان التجويد معرفه علاقات الحروف ببعضها، اثر علاقات الحروف ببعض، لان ده بينتج عنه يا اما ادغام زي ما انتم شفتوا يا اما اظهار، فالمهم انك تبقي عارفاه. يعني انا عايزاكم بقى تروحوا تذاكروا. حد عايز مني اي مصلحه؟ انا يعني ده وقتكم، لو حد عايز اي حاجه انا ما عنديش مشكله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.